عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد أي في رمضان، فصلى بصلاة ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في الليل، جاء في الليل كان معتكفا فدخل المسجد معتكفه وصلى، فلما رأوا صلي اقتدوا به، ثم تحدث البارحة صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكثر الناس ثم كثر الناس حتى ضاق المسجد بأهله. هذا دليل على أن الصحابة حريصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخير، وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزمها ويرغب ويحرص على إقامتها. فماذا؟ فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعت. لماذا؟ لأنهم يعني حاولوا في أن يخرج إليه، منهم من تنحنح ومنهم من دق بابه ومنهم رمى بالحصباء إلى آخره، طرعوا بابه، وهذه كلها ما أزعجته، بل خرج للصبح وقال لهم رأيت الذي صنعتم البارحة الليلة. فماذا؟ فما السبب؟ ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أي صلاة الليل، وذلك في رمضان، وذلك كان واقعا في رمضان. وهذا خشية على أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف في أمتي لأمتي، ولا يريد أن يشق عليها ولا يأمرها بأمر شاق. وما السبب في ذلك؟ في خشية، مع أن الله سبحانه وتعالى قال له ليلة القدر ليلة الإسراء هن خمسون وهن خمسون في الأجر خمسون في العدد، لا ما يبدل القول لدي، ما في زيادة بعد هذا من نقص. فبماذا خشية؟ قال أجاب العلماء بأجوبة وأحسنها أن الخشية ليس لزيادة سادسة في الصلاة، إنما الخشية أن يفرض قيام الليل سواء كان كثيرا أم قليلا، ويفرض اجتماع المؤمنين في المسجد على هذه الآية. لماذا؟ لأننا مثلا أي صلاة نصليها صلاة تطوع لها شروط، ليس كذلك؟ وأركان وواجبات مستحبات، مثلا نصلي ركعتين تقوم بدون وضوء، لا ما في، وتسجد القبلة وتستر عورتك وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد، هذه كلها من واجبات واجباتها مع أنها نافلة. إذن معناه أنه لم يخشى أن تفرض أن تزاد صلاة ثالثة، وإنما المراد هذه الهيئة تكون من واجبات المؤمنين فخشي ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يعني فبماذا خشي وتركه؟ فإذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى لا بد منه أن ينفذ ذلك، وإذا لم يكن من الله لا في فيض. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فوض إليه ذلك، فوض إليه ذلك، إن شئت ورأيت رغبتهم افعل هذا، قم قيام الليل ويقومون معك وهو فرض عليك، وإن شئت فلا، فوض إليه ذلك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفرض شيء في الليل على أمته لمشقته. فإذا قال كأن الله فوض إليه وجعل التفويض إليه أن اختار أيسره، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا هذا هو الأيسر فترك ذلك لهذا المعنى. وقال للناس أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم ثلاث مرات، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقطوعة. إذن الأفضلية يكون قيام الليل أو صلاة التراويح أو صلاة التهجد في بيت أفضل لمن يقدر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.